أخي المقصود إذا في مسجد مثلا إمام وجماعته اتفقوا على تأخير مثلا صلاة إلى الوقت فجائز ولا ما جائز؟ خلاص عم نقول بغض النظر عن صلاة الجماعة لا مفرد عم نحكي بغض النظر عن صلاة الجماعة هلا لما أنا بدي أجيب جماعة بعد لما قال الرسول عليه السلام الصلاة بين هذين الوقتين أيوه شو بيعني؟ هذا حد بيجوز تأخر الصلاة من هنا إلى هنا تيجي بتقول له أنت وصلاة الجماعة مثل واحد ونص منين في الصلاة والطهارة قبل قليل أو في خلال الدرس بأن صلاة الجماعة الأولى معناها التأخير من أين بده يجيبه جماعة أولى قلت لك إذا اتفقه إمام الجماعة بدي هالشيء هذا انه افهمه حتى هي بدها تفهيم يا استاذ لو غيرك قالها لا والله انا رجال كمان طالب بسيط اهلا وسهلا الله يحفظك طيب هي خلصنا منها كيف يجب